قمراي في أرضي وسماي قمراي، قمراي في أرضي وسماي قمراي، كانت معي سامرتها بهمس ونظر، هي فرحتي عايشتها بليل جميل، ليل جميل.